لأن الورقية خاضعة للصمود واللزوم فهو تحسن وطالب بضاعة وتستحق يستحق الدفع بعد شهرين. الآن هو يتحسن يرى أن العملة الفلانية في حروب أو قد تصعد في المستقبل وفي التقارير فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يدفع يكون سعرها يكون مستفاد، لكن قد يحصل العكس وقد لا يحصل العكس. هذه قضية تتكرر لأن الطلبية راودة رسالة أو هذا الباب يشتري العمله وعندما يحس بالدفع خفض البيع فكانه تاجر العمله. لكن ليس لغرض الصرافين ولكن لغرض تغذيه التجاره. على كل حال شو غرض الصرافين يا استاذ؟ هو التجاره. طيب بس الغرض ثمره التجاره. فهون اختلفت الصوره فقط. اما الثمره والغالي هي متحده. لا سيما وانت ذكرت انه هو لا بيشتري لانه بده يسدد بعد شهرين، فرخصت هذه العمله التي بده يسدد فيها تركت واشتراها، بجوز ايش؟ يصاب بالعكس، وهي مشكله التجاره بالصرافه. سيئه مشكله مشاكل. شو لا تحلل يعني؟ اي والله التجاره بالعمله لا تحلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.